هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حسين كامل عبد الموجود، المقيم في عمارة المهندسين، شارع ترعت نجع حمادي، حي غرب مدينة سوهاج. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة النقل، بيقول فيها: شكوتي موجهة للسيد الفاضل وزير النقل، وبالتحديد موجهة للهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل. عندنا حاجات كتيرة غريبة حصلت، لكنها بصراحة بتعبر عن حاجات تانية كتيرة قوي. عندنا حضرات كوبري أخميم سوهاج. الكوبري ده معمول سنة 1950 بخبرة ألمانية، 70 سنة عدوا عليه وهو متحمل كل ألوان وأصناف الأحمال، لغاية ما خلاص يا سادة ما عادش قادر يتحمل. الأرضية الخرسانية تآكلت، والحديد ظهر في مناطق كتيرة من الكوبري، وشاف المسؤولين الكلام ده والناس اشتكوا من كام سنة، وتحرك البهوات في المحافظة. أيوة طبعا طبعا اتحركنا ولازم نتحرك يا أستاذ، أمال انت فاكرنا قاعدين هنا كده وخلاص؟ عملوا ايه يا حضرات؟ اتحركنا وكلفنا مكتب هندسي كبير جدا لدراسة حالة الكوبري على الطبيعة. وبالفعل قام المكتب الهندسي بالدراسة وقال ان الكوبري محتاج لصيانة تخصصية بصفة عاجلة، لانه بالشكل ده خطر على اللي بيستخدموه. حلو الكلام، البهوات في المحافظة اتحركوا. ايوة طبعا اتحركنا، لا تكون مفكرين احنا قاعدين كده وخلاص. اتحركوا عملوا ايه بقى؟ كلفنا شركة مقاولات محترمة جدا تدهن الحديد بتاع الكوبري على الجنبين وكل الهياكل المعدنية عشان الشكل العام يبقى جميل، واخترنا اللون البرتقالي، لون كده كله تفاؤل وفرح وسرور. يا نهار طين، بيدهنوا الحديد وسايبين أرضية الكوبري اللي هي الأصل، ولما الناس اشتكوا وقالوا كده كتير وما ينفعش البهوات اتحركوا. ايوة طبعا اتحركنا، امال ايه وانت مفكرنا قاعدين كده وخلاص؟ لا يا محترم اتحركنا وشلنا الدهانات اللي عملوها اللي قبلينا. اصلي بصراحة اللون كان وحش قوي، برتقالي. ايه برتقالي ده؟ لون مطفي كده ويجيب كآبة يا راجل. شايفين وصلنا لفين يا حضرات؟ مش بقول لكم حاجة غريبة جدا، مصاريف قد كده وكلها في الفاضي، وأرضية الكوبري اللي عليها الحمل لسه زي ما هي، الخرسانة تأكلت والحديد باين، والمفروض يا معالي المحافظ ويا معالي وزير النقل يتم تكليف السادة المسؤولين في الهيئة العامة للطرق والكباري بصيانة الكوبري حفاظا عليه وعلى أرواحنا ومصالحنا. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.